قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. هكذا افتتح مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة مجملا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بيده يقللها، كما يمثل بعض العلماء كما تشير أنت إلى الشيء القليل، لا أن تفرد أصابعك أنه شيء كثير، تشير إلى أنه شيء قليل، أي أمرا لغويا ساعة لغوية وليست ساعة زمنية اصطلاحية. ومن عادة مالك رحمه الله إذا وجدت عنده أحاديث أو آثار مجملة ثم مفصلة يورد المجملة أولا ثم يأتي بالمفصل بعد ذلك، كما أشرنا سابقا كالذي يشرح كتابه بنفسه. إذا هذا الحديث الأول عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة، هذه فضيلتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده يقللها. أي الساعات هذه؟ في أي وقت وجزء من النهار؟ يأتي بعد ذلك حديث أبي هريرة مع كعب الأحبار ليبين.